حدد لون عينيه ويوم ولادته واسمه ايه. في حاجات كتير كده في الحياة موجودة وما نعرفش ليه. زي قلبي لما دق عندي كلمة غير وحق. زي جارة ما ابتسم ليه شق سور الغربة شق. زي جامع جنبه نيل زي دير من ألف جيل. مش مهم في أي دين المهم تكون جميل. زي سجن بألف باب زي شاب في مصر ده. زي بنت بيوت في شبرا بالصليب أو بالحجاب. زي طير مد الجناح فوق الألم فوق الجراح. شافوا الولد ضحك قوي لبنت في عينيها البراح. زي طير مد الجناح فوق الألم فوق الجراح. شافوا الولد ضحك قوي لبنت في عينيها البراح. حاجات كتير كده في الحياة طريقه لازم نمشي فيه. سبحانه هو اللي ابتدى ولوحده عارف اخره ايه. ولوحده عارف اخره.